الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، اتقوا الله تعالى فيما ولاكم الله، اتقوا الله تعالى في إخوانكم المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب جمع فيه أصحابه: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الطير، يصيبكم الوهن وينزع الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تعالوا بنا يا عباد الله لننظر هذا الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: هل تداعت الأكلة على المسلمين؟ هل تداعى الأعداء والشياطين والكفار والمجرمون؟ هل تداعوا على المسلمين في هذا الزمان كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ نعم يا عباد الله، لقد اعتدوا وقتلوا وشردوا ونهبوا وسلبوا، لقد صدق صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا نسأل سؤالا آخر: هل نحن قلة في هذا الزمان؟ هل المسلمون قليل في هذا الزمان؟ لا والله، إننا اليوم كثير، إننا اليوم كثير جدا. إن أعظم تعداد لنسب منتمية إلى دين من الأديان لهو تعداد المسلمين، بلغ تعدادهم 1,000,000,000 مسلم، مليار مسلم، وما زال قدس من مقدسات المسلمين يئن تحت وطأة اليهود منذ 70 أو 70 عاما، وما زالت قطع ودول وأراض من بلدان المسلمين ترزح تحت نير الاستعمار وسلطة الكفر والطغيان. نحن الآن كثير جدا، هل من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. فهل نحن غثاء في هذا الزمان؟ نعم والله يا عباد الله، إن طوائف عديدة، إن جملة عديدة من أبناء المسلمين ورجالهم والله لهم غثاء، لأنهم غثاء كغثاء السير، لا ينفعون ولا يضرون، لا يقدمون ولا يدفعون، لا يعرفون لأنفسهم مصلحة أو يتخذون تجاه دينهم وعقيدتهم موقفا. نعم والله إنهم غثاء، 1,000,000,000 مسلم، وهم أشد الناس تسلطا على رقابهم وهم أشد الناس استضعافا لأنفسهم بما تركوا من كتاب الله وسنة نبيهم. أنتم يومئذ غذاء ولكنكم غذاء كغذاء السيل، ينزع الله المهابة من صدوركم، ينزع الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. هل بعد نزع هذه المهابة نزع يا عباد الله؟ نعم، إن عادت النفوس إلى دينها. انظروا حال المسلمين اليوم، يتجرأ الأعداء على النساء والأبرياء، على الأطفال والصغار، على الشيوخ والعجائز. أين شبابنا؟ أين رجالنا؟ أين أمتنا؟ إنهم غثاء كغثاء السيل، قد نزعت المهابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أين هذه الأمة التي نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ إنا لا نراها الآن. إن بين كثير من أمم المسلمين وبين أعدائهم ليس مسيرة شهر، بل كيلو مترات معدودة. لكن أين الخوف من المسلمين؟ وأين الرهبة من المسلمين؟ لقد ضاعت في جوانح الشهوات، لقد ضاعت في ألوان المغريات، لقد ضاعت في جلبات الملهيات. إذن فليس المسلم الذي يهابه العدو هو المسلم الموجود الآن، إلا ما نذر من أبناء المسلمين. نعم، هو باق على دينه، نحكم له بحكم الإسلام، ويعطى حقوق المسلمين، وتؤخذ منه واجبات المسلمين. لكن أهو المسلم الذي يهاب؟ أهو المسلم الذي ينصر بالرعب مسيرة شهر؟ أهو المسلم الحري بخرق العادات وسنن الكون؟ لا نظنه ذلك المسلم الذي بلغت أعداده في هذا الزمان مليار مسلم، إلا ما ندر وقل، حتى لا نكون مبالغين أو متجاوزين. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم يا عباد الله، لقد تعلقنا بالدنيا تعلقا شديدا، لقد تعلقنا بهذا الحطام الفاني تعلقا شديدا، إلى حد ألفنا فيه السرف والراحة والدعث والخمول، إلى حد جعلتنا لا نفكر في شأن مسلم يئن ويطيح، يطيح ويستغيث، يستنجد ويستفزع. لقد بلغ بنا حد الترف، وبلغ بنا حد الدعف، وبلغ بنا حد الخمول، إلى درجة عجيبة عجيبة جدا. إننا لنعجب يوم أن نسمع أخبارا، يوم أن نسمع أخبارا عن الجهاد في فلسطين، عن شباب يدفنون أحياء، عن نساء يغتصبن، عن حوامل يجهض حملهن من بطونهن، عن شباب تكسر أيديهم وأرجلهم حتى لا يرفعون سلاحا، عن أمة شردت في أفغانستان، عن مليوني رأس تطايرت على أرض الجهاد، عن 5 ملايين مهاجر، عن 500,000 يد ورجل وشلو مزدع وقطع، والمسلمون سكارى خمر شهوتهم، والمسلمون سكارى خمر شهوتهم، والمسلمون في غفلة عظيمة. يا زمان استبق، ويا ضمير انتبه، ويا مسلم استيقظ، أين أنت وأين انتسابك لدينك؟ أين نخوتك؟ أين نجدتك؟ أين بذلك؟ أين معونتك؟ أين شهامتك؟ أين كرم الآباء؟ أين نخوة الأجداد؟ الله المستعان، الله المستعان على زمان مضى لأمة المسلمين كان لنا فيه عزة. صاحت امرأة قد اعتدي عليها وسير لها جيش أوله من أرض الخلافة وآخره في عمورية، صاحت امرأة وقالت: ومعتصماه فبلغ الخليفة هذا النبأ، فسير لها جيشا أوله في عمورية وآخره في أرض الخلافة. والآن يا عباد الله، هل سمعتم صيحة نادت ومعتصما؟ نعم والله سمعناها، ولكن رب ومعتصماهم طلقت من أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. الإسرائيل تبقى دولة في حلم البيت وظل الحرم، الإسرائيل تبقى دولة في حمى البيت وظل الحرم. يا عباد الله، أين نحن؟ أين نحن من ماض سلف؟ وأين نحن من واقع نعيشه؟ وأين نحن من غفلة وقعنا فيها واستحكمت جنباتها واستحكمت شهواتها وملذاتها في قلوبنا نحن يا معاشر المسلمين؟ أين عزة الإسلام؟ أين عزة المسلمين؟ أين لواء الإسلام قفاقا على أرض المعمورة؟ تمر سحابة فيرفع هارون الرشيد رأسه يخاطب سحابة تمر يقول لها: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. سيأتي خراج هذه السحابة، سيأتي ما نتج من مطرها، سيأتي إلى أرض الخلافة. يا معاشر المسلمين، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا، والأرض تقذف نارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحازها ولصاغ منها الحري والدينار. أين هذه العزة التي مشت جبالا فوق الجبال وبحارا فوق البحار وشهبا في أعالي السماء ونجوما في أعالي الكون؟ أين هذه العزة يا عباد الله؟ إن هذا سؤال يوجه لكل مسلم. هل نعتز بأحكام ديننا؟ هل نعتز بشريعتنا؟ هل نعتز بأمتنا؟ إن مسلما لا يعتز بدينه، إن مسلما يطرق حياء وليس والله حياء بل هو خنوع وخضوع، إن مسلما يطرق خنوعا وخضوعا لا يغير منكرا يراه، كيف نلتمس العزة من هذا المسلم؟ إن مسلما قد استعبد الشيطان قلبه، إن مسلما استحكمت الشهوة في بدنه، إن مسلما سلب المال لبه، كيف نرجو من مسلم كهذا عزة؟ أين المسلم الذي لا يهاب الموت؟ أين المسلم الذي يقول: ترددت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم؟ أين المسلم الذي يقول: فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم؟ أين المسلم الذي يقول: إذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا؟ ذاك مسلم قل ونذر في هذا الزمان، ذاك مسلم لا تكاد تجد بالألف إلا واحدا منه، لا تكاد تجد بألف مسلم إلا واحدا من المسلمين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يغلب 12,000 من قلة. أعجزت أمة الإسلام أن تنجب 12,000 مسلم في هذا الزمان؟ مصيبة من أعظم المصائب، ولا عجب في ذلك يا عباد الله. إن الهوان والذلة والصغار على من ترك الجهاد، على من ترك النخوة، على من ترك النجدة، وسيأتي يوم يؤكل فيه كما أكل إخوانه. يقول قائد اتحاد المجاهدين عبد رب الرسول سياف، يقول: إننا لنلوم آباءنا وأجدادنا سكتوا ولم ينجدوا المسلمين في بخارى وترمذ وسمرقند، فأكلتهم الشيوعية ثم تقدمت الشيوعية نحونا. وقديما قيل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض، والله من رأى جاره يؤكل ويقتل فليكونن القتل قريبا إليه. لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. عباد الله، لا تعجبوا من ذلة المسلمين، لا تعجبوا من هوانهم على الناس، لا تعجبوا من قلة حيلتهم، لا تعجبوا من ضعفهم. يقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، واستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، عليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، أيكفي أن نطلق خطبا حماسية نستلهب فيها المشاعر والعواطف؟ أيكفي أن نسب العدو صباح مساء؟ أيكفي أن نلعن الظالمين والغاشمين؟ ليس هذا والله بسلاح، وليس هذا والله بعمل، وليس هذا والله بتدبير. إنما التدبير يا عباد الله أن نجتهد في العودة إلى ديننا، أن نجتهد في العودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أفرادا وأسرا ومجتمعات وحكومات ودولا. إنه لا سبيل للعزة إلا بهذا الأمر، إنه لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أمر أولها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما أردنا العزة من غيره أو بغيره أذلنا الله. فيا عباد الله، تمسكوا بالنور المبين وسنة سيد المرسلين، فهما والله مصدر العزة. حاربوا المنكرات ولا تجعلوا لها مكانا ظاهرا في مجتمعكم، فتبعوا الفساد والمفسدين، وليكن كل مسلم حارسا أمينا وجنديا على ثغر من ثغور الأمة، حتى لا يتسلل الفساد أيا كان، إداريا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غير ذلك، حتى لا يتسلل الفساد إلى جماعة المسلمين، حتى لا يجد الانحراف مكانا وموقعا في صف المسلمين. أيها الأحبة بالله، ما الذي جعل شباب الأمة في غفلة عما يراد بهم؟ ما الذي جعل رجالات الأمة في منأى عما يحاك ضدهم؟ إنه اللهو والترف، إنه الضياع. يا شباب المسلمين، كم رأيتم من فيلم من الأفلام، وكم شاهدتم من مسلسل من المسلسلات؟ هل رأيتم ذات يوم فيلما واحدا عن الجهاد في أفغانستان؟ هل رأيتم يوما واحدا عن فيلم اسمه الشهاد؟ هل رأيتم يوما واحدا فيلما اسمه حصار قلعة؟ هل رأيتم يوما واحدا صفحة من صفحات التاريخ المعاصرة التي سجلها الشهداء في أرض الجهاد؟ يا شباب الإسلام، ما الذي عزلكم عن واقع أمتكم؟ ما الذي جعل كثيرا من شبابنا حينما يخرج من عمله أو من جامعته أو كليته، حيث قدم اشتراكا في محل من محلات الفيديو آخر فيلم ساهر، آخر رقصة ماجنة، آخر مسلسلة خليعة، آخر فيلم رعب، آخر مسلسل بوليسي. وما رأى والله ذات يوم فيلما واحدا عن الجهاد في أفغانستان، ما رأى يوما واحدا فيلما عن الانتفاضة في فلسطين، كيف يفعل بالأبرياء وكيف يقتل العزل وكيف تهان الكرامة وكيف تجهض الحوامل. انظروا ما دمتم رأيتم، انظروا هذه الأفلام، اقلبوا الموجة ولو مرة واحدة لتدركوا إلى أي مدى إخوانكم يذبحون ذبح الشياك وينهكون نهش النعاج. أين غيرة شباب المسلمين؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اقرأوا عن إخوانكم، تتبعوا أحوالهم، إن الناس قد أشغلهم أمر الدينار لما أوشكت الحرب العراقية الإيرانية أن تقف، إن الناس أشغلهم أمر الليرة هل سترتفع أم لا، وما أشغلهم يوم من الأيام مذبحة من مذابح المسلمين في أي قبر من أبطال المسلمين. فيا عباد الله اسمعوا إلى نبتات جريح قالها وهو يتشحط في دماء إخوانه، أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه بالدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، فكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، دم الخنزير فيه لهم خلوق وتحريق المصاحب فيه طيب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أما لله والإسلام حق، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكم أجيب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من ينفق ومنكم يا عباد الله من يتردد، منكم من يحاسب الريال محاسبة شديدة، منكم من يحدث المبلغ حديثا ذا شجوع هل يخرجه أم لا. فيا عباد الله أصول نفسي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض، لا بارك الله بعد العرض في المال. فينبغي أن نصون الأعراض وأن نرفع الجهاد وأن نقدم آيات الولاء صادقة لله ولكتابه وللمجاهدين ولأئمة المسلمين بكل ما أوتينا، بأنفسنا، بأموالنا، بأقلامنا، بصحفنا، بوسائلنا، بكل أمر استطعنا أن نحمله. يا عباد الله انتبهوا لما يحاك ويدبر ضد إخوانكم المسلمين، إن الحرب تمشي خطوة خطوة. تأملوا الحرب التي حلت بإخواننا المسلمين أيا كان نوعها، عسكرية وفكرية، والله إن ما الذي جعلهم يتسلطون على هذه البقعة بعينها أهو كرها في هذه الدولة وحبا لبقية الدول من أبناء المسلمين، لا وألف لا، لكنهم يريدون المسلمين لقمة لقمة، يريدونهم خطوة خطوة. إن من تتبع ملاهج الفساد ومظاهر الفساد التي تحل في مجتمعات المسلمين والتفت إلى الوراء قليلا لينظر كيف حل الفساد بدول إسلامية انقلبت علمانية أو شيوعية أو اشتراكية، ليرى المخطط يمضي درجة درجة ويمشي خطوة خطوة، وما أشبه الليلة بالبارحة. فيا عباد الله أفيقوا واستفيقوا، انتبهوا لما يراد بكم، عودوا إلى الله عودا حميدا، عودوا إلى الإسلام عودا جديدا، انبذوا المنكرات، حاربوا المنكر وأهله، ارفعوا بالإسلام رأيا، لا تتركوا المساجد، اعمروها بطاعة الله، أزيلوا الضغائن والشحناء بين النفوس، كونوا عباد الله إخوانا واثبتوا صفا واحدا. والله لا سبيل للأمة إلا بالجماعة، وإن الفرقة لهي شر مستطير على الأمة، فاستحدوا واستعينوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم إنهم يريدون بهذه الجزيرة شرا، اللهم إنهم يريدون بالحرمين سوءا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسود كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. اللهم من أراد بنا سوءا وبولاة أمرنا فتنة وبعلمائنا مقيدة وبشبابنا ضلالة وبنسائنا تبرجا وسفورا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء، اللهم شكس له ما تجمع، اللهم فرق له ما تجمع، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك باليهود والشيوعيين والجعفرية الاثني عشرية، اللهم مزقهم واجعلهم غددا، اللهم لا تبقي فيهم أحدا، اللهم أهلك ذروعهم وضروعهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظ إمام المسلمين، اللهم احفظ إمام المسلمين، اللهم أصلح مضاة قلبه، اللهم أصلح بطانته، اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له وللأمة، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له وللأمة، اللهم سقل لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك، اللهم لا تشمت بنا حاسدا ولا تفرح علينا عدوا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، اللهم ادفع عنا البلاء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى اللهم على الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. شباب الإسلام، أعود إلى كلمة نسيتها، إن الدعاة منكم، إن الذين أدركوا درجة الوعي ودرجة الفهم وبلغوا مرتبة الدعوة وبلغوا مرحلة الاستقامة والالتزام لعليهم واجب أضعاف أضعاف أضعاف ما على غيرهم من الواجبات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنهم لا يستوون في الدرجات فكذلك لا يستوون في الواجبات، إن من علم تحمل مسؤولية. فيا شباب الإسلام، احفظوا مجتمعكم بالدعوة إلى الله عبر ألوان وسائلها المختلفة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.